فكنا قد دخلنا وعرجنا في دراسة تفصيلية لمسائل القدر، وهي ستكون إن شاء الله جزء من الكتاب الذي نسأل الله تيسير وإتمامه، تيسيره وإتمامه، وهو السفر الأغر في مسائل القدر. كنا بدأنا في الدرس الماضي بالتعريف، تعريف القدر في اللغة وفي الاصطلاح، وأعظم نتيجة وأهم نتيجة هي أننا خرجنا بمسألتي. أولا، العلاقة بين القضاء والقدر، أن القضاء هو يرجع إلى تقدير الأحكام، قضاء تقدير، تقدير الأحكام، سواء تقدير، طب ستأتي المسألة الثانية، قضاء تقدير الأحكام. والثانية أنه يأتي القضاء والقدر أيضا، يأتي القضاء بثلاث معاني: الحكم أو تقدير الأحكام المطلقة، تقدير الأحكام المقيدة على معين، وتقدير الأحكام أو التقدير عند التنفيذ. الحاكم يقدر في التنفيذ، يقدر حتى عند قطع اليد، يقول من كذا وكذا، ويأتي شخص مشرف يشرف على القطع، وهل هو والجلد أيضا هل هو شديد أو متوسط، ويأتي شخص يشرف هل التنفيذ يكون موافقا لما حكم به الحاكم. وضربنا مثال في العمارة، تقدير الأحكام مطلقة في كتب الهندسة، تقديرها على عمارة فلان زيد، ثم المقاول المنفذ يقدر أيضا. اليوم إن شاء الله استعينين بالله نقرأ ما يتعلق بقضاء والقدر في الشرع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر: معنى القضاء والقدر في الاصطلاح الشرعي. أولا، القضاء المطلق الشرعي. لقد بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفي السنة المطهرة كثيرا من الأقضية المطلقة التي تتعلق بأفعال العباد. هنا أقضية، هي الأقضية سيتبين لنا أنها السنة الجارية، والسنة الجارية كثيرة في الخلق، لكن نحن نتكلم عن شيء له علاقة بأفعال العباد، مذكور هنا ومنصوص عليها أكثر من مرة. أننا الآن نتكلم عن الأقضية المطلقة التي بيّنها الله عز وجل أنه سيعامل بها عباده. وهي أفعاله سبحانه وتعالى التي يقابل بها أفعال عباده المكلفين من جنس الثواب والعقاب. والأقضية المطلقة هي مقادير مطلقة. شوف الآن دخل معنى القدر، الأقضية مقادير، والقضاء تقدير، الأقضية مقادير. نعم. والأقضية المطلقة هي مقادير مطلقة من أفعاله عز وجل، من أفعاله عز وجل، من أفعاله عز وجل التي قدرها الله يجازي بها المكلفين على أفعالهم، وهي جارية على مقتضى علمه وحكمته. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. عليما حكيما، يعني يعلم ما العباد عاملون، ويجازي كل منهم على كل فعل يفعله أو سيفعله بما يستحق. هذا حكيم، يعلم منهم ما هم عاملون. لذلك نحن العلم والحكمة مهمة جدا في دراسة القدر، وهي التي وإن كان السلف أو الذين تكلموا عن مراتب القدر ما جعلوا الحكمة من مراتب القدر، وأنا أرى أنها يعني هي من أركان القدر، لأن سيأتينا الفرق بين أركان، هل تسمى أركان أو مراتب. هي خمسة، الحكمة منها، الحكمة منها. لذلك ألف ابن القيم رحمه الله كتاب الشفاء العليل في الحكمة، لأنها معرفة الحكمة تشفي كثير، يعني علاج لكل من كثير من المشاكل التي يستشكلها الناس في القضاء. صلى الله عليه. قولكم القضاء هنا الشرعي يعني يخرج القضاء الكوني؟ نعم، نحن قلنا القضاء الشرعي. القضاء الشرعي لا، قصدنا التعريف الشرعي، المعنى الشرعي يتعلق بالمعنى مقابل اللغة يعني. وهو حقيقة ليس هذا شرعي، كله كوني، لأن أفعال سيفعلها سيعامل بها، هو شرع لهم أن يفعلوا، فإذا فعلوا عاملهم وأعطاهم أو جازاهم أو أثابهم، هذا كوني، كله كوني كوني، بس هو متعلق بالمعنى كما قال أخوه. بس لما قلت تتعلق بأفعال العباد، إيه هي أفعاله التي تتعلق بأفعال العباد، سيأتي بالأمثلة، سيأتي في بعض التقديرات مثلا في الكون في لا، أحيانا يأتي شيء في الكون، يأتي ظهر الفساد في البر والبحر، تكون زلازل براكين، هذه عقوبات لا يقدرها على العبد المعين، إنما بذلك السنة الكونية نحن استبعدناها. سيأتينا، إحنا عندنا مبحث مهم ولذيذ جدا، وهي أنواع المكتوب. أنواع المكتوب، شيء من أفعاله المحضة، شيء من أفعاله الكونية لها علاقة بالعباد، شيء من أفعاله التي يعامل بها كل عبد على كل فعل، على كل فعل في كل لحظة من لحظاته. هذه نتيجة نريد أن نخرج بها، لأن هذا الأثر الحقيقي على نفس الإنسان عندما يعرف أنه كل شيء يفعله سيقابله فعل من الله، من خيرا فخير ومن شرا فشر. هذا مهم، يعرف أنه الآن هو الذي يبني نفسه. تقدم في الأهمية، لكن ما كنا في الأهمية نستطيع أن نفهم الأهمية قبل أن نفهم القدر، لكن الآن سنفهم أن كل فعل يفعله العبد سيجازيه الله به بفعل جزاء في الدنيا قبل الآخرة. فهو إذن الإنسان يعرف أنه هو الذي يبني نفسه، هو الذي يفعل لنفسه الخير في الدنيا وفي الآخرة. صلى الله عليه. وقال تعالى: ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. فالله عليم يعلم ما العباد عاملون، حكيم يجازي كل منهم على كل عمل يعمله، إن خيرا فخير وقد يزيد، وإن شرا فشر وقد يعفو. وقد يدخر بعض جزائه على أعمالهم الحسنة أو عقوبته لهم ليوم القيامة، وهو العليم الحكيم في كل ما قدره. وقد أيضا يجازيه في الدنيا ويجعل له جزاء حسنا في الآخر، أو العكس، يعني الكفار الذين يحاربون الرسول يحاربون الإسلام قد يهزمون وينال منهم المسلمون، وهذا عقاب لهم مع ما يصيبهم على عداوتهم للإسلام في الآخر. وقد يجمع له أيضا بين جزاء الدنيا والآخرة. صلى الله عليه. وبيّن أن ذلك القضاء المطلق سنن جارية في عباده، كما في قوله تعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا مثلا ونحوها. أعطيكم مثال سنة جارية. السنة الجارية سيأتينا تفصيل الآن باختصار، لها شقين: فعل العبد وجزاء الرب المناسب له. فمثلا: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب وذلة في الحياة الدنيا، هل هذا خاص بهم أو عام لكل من فعل فعلهم؟ ما الدليل؟ وكذلك نجزي المفتري، دائما يأتي وكذلك نجزي المحسنين وكذلك. إذن هي سنة جارية، من فعل فعلهم فيستحق جزاءهم على قدر إغاله في هذا الأمر. والله حكيم، حكيم يضع الأمور في مواضعها. صلى الله عليك. وسنة الجارية يكون لها شقان، الأول فعل العبد. نحن السنة الجارية التي هذا غالبا في جميع السنة، إذا ظهر موجبها نقول أنها توجب على الله لا نقصد الموجب والسبب هنا. إذا جاء سببها جاءت، وقد تتعارض، سيأتينا أن هذه السنن الجارية قد يأتي ما يعارضها ويدفعها. هذا المهم، هذا الذي نحن نريد أن نصل. والسنة الجارية يكون لها شقان: الأول فعل العباد الذي يكون سببا لفعل الرب سبحانه، الثاني فعل الرب عز وجل، الثواب أو العقاب الذي اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون جزاء لفعل العبد. ومما ورد في بيان بعض الأقضية المطلقة في باب الوعد والثواب في القرآن الكريم قال تعالى: فأما من نقصد بالوعد هو الجزاء الحسن، نقصد هنا بالوعد، والوعيد هو العقاب. قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ففعل العبد أعطى اتقى صدق بالحسنى، وفعل الرب المطلق الذي جعله الله جزاء له مبين بقوله فسنيسره لليسرى. وفعل العبد بخل استغنى كذب بالحسنى، وفعل الرب المطلق الذي جعله الله جزاء له مبين بقوله فسنيسره للعسرى. دائما يقال أنه يعني الإنسان إذا فعل فعلا إيمانا واحتسابا، ما معنى إيمانا؟ طاعة لله. بارك، أنا أريد هذه الكلمة، أريد هذه الكلمة بس، يعني أنه يفعله مستجيبا مطيعا لي، واحتسابا يرجو الثواب الذي وعد به في هذه قال صدق، فهذا مصدق بالحسن. هو عندما يستصحب يعني الرغبة في الثواب من الله يقال صدق بالحسن. هذا لذلك الإنسان يصدق بالحسن في أشياء كثيرة جدا، الذي يجاهد يريد ثواب، المجاهد الشهيد يصدق بالحسن، الذي ينفق يريد الخلف من الله صدق، هكذا صدق، صدق بالوعد الحسن الذي وعد الله به من جاء بهذه الأحلام. يعني الذي يتصدق بنية أن يعوض من الله هذا يؤجر ولا يكون جزاؤه أن يعوض فقط؟ لا، إذا كان يريد أو يريد الله، يريد وجه الله، و تتشوف نفسه وتفرح وتستبشر بجزاء حسن يعطيه الله، الله الذي يعطيه إذا رضيه، فهو إذن يحرص على أن يرضى الله عنه يعطيه، ويعرف أنه لن يعطيه إذا لم يرضى عنه. يعني ليست مسألة مثل التماثيل افعل يجيك على طول، لا، افعل يرضى الله عنك، إذا أنت الآن تسعى إلى رضوان الله، فإذا رضي عنك أعطاك. فإذا النية قائمة الآن ابتغاء مرضات الله، النية القائمة هي ابتغاء مرضات الله، وتتطلع نفسه وتتشوف إلى ما عند الله من الخير. لذلك يقول الغزالي في إحياء علوم الدين، ما أدري هذا إحياء علوم الدين ولا هدم علوم الدين، يقول: لا، قال لي بعد أن سلك طريق الصوفية، قال لي مقدم، يعني في الصوفية، قال لي مقدم: إن القرآن يشغلك بالجنة ونعيمها عن الله. أن تأتي مريد الله الله هو الله الله بس الله الله، وبعدين يجيك القرآن يقول: ولحم طير مما يشتهو نحور. خرب نيتك القرآن، خرب نيتك. هذا كلام سفيه، يعني معناها نسبة السفة، ونعوذ بالله الشر إلى كتاب الله خلاف الهدى. القرآن يفسد نيتك، القرآن يشجعك يعطيك يرغبك إلى أن تخلص، إلى أن تتوجه إلى الله، إلى أن تعبد الله، والله سيعطيك، أنت تستصحب النيتين مع بعض. أما يقول الصوفي: أنا لا أعبد الله لا خوفا من عقابه ولا طمعا فيه، هذه كلها خرافات، هذه كلها بعيدة عن أول شيء. أول أصل يعني هدمت فيه الشيوعية، أو استشرف بعض المفكرين ومنهم سيد قطب أن الشيوعية ساقطة باردة منتهية تحمل عوامل الفناء، هي أنها بعيدة عن الفطر ما تقيم شيء. هذا نفس الشيء إنسان ما يخاف، ما يخاف من الله، والله يخوف عباده، ما يخاف من النار، ما يخاف من عقاب الله، كيف يخاف؟ لكنه إذا خاف وين يروح؟ تفر إلى الله. إذا رغب وين يروح؟ إلى الله. خلاص هذا المطلوب في التخويف، في الترهيب والترغيب في القرآن، هو المراد أن يجرك إلى الله، أن يقودك إلى الإخلاص. هذا كل شيء يؤدي بك إلى الإخلاص وابتغاء مرضات الله فهو حسن مطلقا، ما في شيء يؤدي إلى الإخلاص وهو سيء. لكن الشيخ لو قصد فقط الدنيا ما أنا خلاص فقد أول شرط، احنا قلنا إيمانا تابع، احنا قلنا إيش الله عز وجل قال في الحديث؟ إيمانا واحتسابا وتثبيتا من أنفسهم ابتغاء مرضات الله. إذا فات ابتغاء مرضات الله صار كما قال بعضهم كلنا صياد ولكن تختلف الشبك، صار صياد من صيادين الذين يريدون يصيدون الدنيا بالدين، وهذا هو الشرك. ذكره الشيخ محمد الوهافي كتاب التوحيد، من ابتغى بعمله الدنيا لا يريد وجه الله، يريد الدنيا أصلا. وهي صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، لا صلى ولا صام. مثل اللي كان يصلي بناس في قرية في نجد وله لحية ويقرأ عليهم وكل شيء، وبعد ما راح لمصر حط الكتاب اللي يقرأ وحلق لحيته وحطها مع الكتاب وقال هذه بضاعتك وردتك. ما كان يرجو شيء إلا كان يتصدقون عليه ويعطونه ويثقون به، ما كان يريد للدنيا. إذن هذا صياد عنده شبكة يصيد به الدنيا، ما يصيد شيء. صلى الله عليه وسلم ما له في الآخرة. سبحانكم الله. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ففعل العبد مبين بقوله جاهدوا فينا، وجزاء الرب مبين بقوله لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم، ففعل العبد مبين بقوله إن تنصروا الله، وجزاء الرب مبين بقوله ينصركم. وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ففعل العبد مبين بقوله الذين آمنوا، وجزاء الرب مبين بقوله يدافع. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، ففعل العبد مبين بقوله آمنوا واتقوا، وجزاء الرب مبين بقوله لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الآية. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ففعل العبد مبين بقوله ومن يتق الله، وجزاء الرب مبين بقوله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ففعل العبد مبين بقوله ومن يتق الله، وجزاء الرب مبين بقوله ويجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، ففعل العبد مبين بقوله وما أنفقتم من شيء، وجزاء الرب مبين بقوله يخلفه. ومما ورد في بيان بعض الأقضية المطلقة في باب الوعيد والعقاب في القرآن الكريم قوله تعالى فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، ففعل العبد مبين بقوله فلما أزاغوا، وجزاء الرب فلما زاغوا، وجزاء الرب مبين بقوله أزاغ الله قلوبهم. وهذه الآية وإن كانت نزلت في قوم معينين إلا أن السياق يدل على أنها سنة جارية، حيث قال بعدها والله لا يهدي القوم الفاسقين، فمن فعل فعلهم استحق جزاءهم على مبدأ العدل الرباني في معاملة عباده، الذي بين في أكثر من آية أنه سنة جارية على أنه سنة جارية على العباد. يعني سنة جارية، والله يؤكد الذي يأتي ويقول خلاف السنة الجارية، نقول أين لك أن الله استثنى هذه الحال استثناها وغير سنته. مثل يقول اليهودي إذا أشرك كافر، دلت النصراني إذا أشرك كافر، لكن الذي يقول لا إله إلا الله إذا وقع في الشرك لا، نقول فعله، نقول ها أنت الآن تزعم أنه لا يكفر. أين لك أن الله غير سنته في عباده؟ الله علق الأحكام بالأوصاف بالشرك ولا استثنى أحد، بل ونص على أنه لو أنه كان نبيا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لا يشرك له ولا تكونن من الخاسرين. أين لك أول سؤال، أين لك أن الله غير سنته؟ وقال الذي ينتسب إلى موسى والتوراة إذا أشرك يكون كافر، وكذلك الذي ينتسب إلى النصرانية وعيسى، أما الذي ينتسب إلى الإسلام ومحمد لا، أو حال أخرى. فإذا جئتهم بالآية قال لا، هذه في اليهود في النصارى في الأمم السابقة، وبصر الشطط ببعضهم. يعني هذه الإلزامات المفروض أنها تنبه الإنسان يرجع، فبعض الناس كل ما نبه زاد إغالة، حتى قال أنا لا أحكم حتى على اليهود وعلى النصارى، وأقول الذين قال الله فيهم قد كفر الذين قالوا إن الله هو، قال لا أقول إنه كافر بعينه، لا أقول فعله كفر وشرك. يعني أصاب شطط شطط نعوذ بالله، حتى شر الأحكام إلى القائلين بوحي الوجود الذين هم أنجس قوم قيل نعوذ بالله على وجه الأرض. تابكم الله. ومثلها قوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، ففعل العبد مبين بقوله كفروا، وجزاء الرب مبين فيما تقدم من السياق في قوله فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وبين أن ذلك سنة جارية، أن ذلك سنة جارية على من فعل كفعلهم بقوله في ختام الآية وهل نجازي إلا الكفور. ومثلها قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، ففعل العبد مبين بقوله بكفرهم، وجزاء الرب مبين في قوله بل طبع الله عليها. وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ففعل العبد مبين بقوله يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وجزاء الرب مبين بقوله سأصرف عن آياتي. هذه الآية وردت في المعاند، والمعاند لا إشكال في أنه قامت الحجة، يعني عرف وعاند، لكن مثله في الحكم من وصله العلم، ولقد وصلنا لهم القول وتمكن ونبه، وهذا أيضا معاند لأنه عاند أن يذهب وأن يأتي، استكبر عن أن يأتي الحق، ها؟ وما ما لا يقول منه أي شبه، لا يقول منه يقول ما فهمت ما أعرف ما يقبل. كما أننا الآن إذا صدر نظام المرور ووضع في بعض المكتبات للبيع أو وشخص تقوم الحجة، خلاص كل من خالف نظام المرور يغرم لأن قامت الحجة، عقل. ولو قال أنا ما أدري ما رحت المكتبة ما عندي سيارة ما يقول، ما دام أنه قد أعلن. هذا في كل العالم، هذا إجماع عالم، إجماع إنساني في هذا وما يماثله. صلى الله إليك. وجزاء الرب مبين بقوله سأصرف عن آياتي، بمعنى أن الله حال بينهم وبين فهم كتابه والاهتداء به مستقبلا، عقوبة لهم على تكبرهم وإعراضهم عنه أول مرة، وهي بمعنى الآية الآتية، قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ففعل العبد مبين بقوله لم يؤمنوا به أول مرة، وجزاء الرب مبين بقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون الآية، ونحو ذلك كثير في كتاب الله عز وجل. ومما ورد في بيان بعض الأقضية المطلقة في السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في ستره الله يوم القيامة. ففعل العبد في هذا الحديث مبين بقوله من كان في حاجة أخيه، من فرج عن مسلم كربة، من ستر مسلما، وجزاء الرب مبين بقوله كان الله في حاجته، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ستره الله يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويرفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. ففعل العبد في هذين الحديثين مبين بقوله فليتق الله وليصل رحمه، وجزاء الرب مبين بقوله أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الحديث طويل. ففعل العبد في هذا الحديث مبين بقوله فاستهدوني فاستطعموني فاستكسوني فاستغفروني، وجزاء الرب مبين بقوله أهدكم أطعمكم أكسكم أغفر لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم، وليس شيء أعجل عقابا من البغي وقطيعة الرحم. ففعل العبد في هذا الحديث مبين بقوله صلة الرحم البغي وقطيعة الرحم، وجزاء الرب مبين بقوله أعجل ثوابا أعجل عقابا، ونحو ذلك في السنة المطهرة. الآن نحن أخذنا نماذج من الأقضية المطلقة، ولكن سنرجع إليها ما انتهينا منه، فما مهدنا في المعنى اللغوي ثم الشرعي إلا نريد أمر مهم جدا ومفتاح عظيم فتح فهم القرآن، لكن سنرجع الآن إلى التعاريف، وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ ما نحن بصدده وهو تعارض السنن الكونية، السنة الكونية عندما يأتي لها مدافع أو مغالب أو معارض. صلى الله عليه. قل سبحانكم الله معنى القدر في الاصطلاح. تقدم أن القضاء المطلق هو القدر أو التقدير المطلق، ولم يرد لفظ القضاء وما يتصرف منه في المعنى المطلق إلا قليلا. يعني ما ورد الآن قضاء المقصود به ما ورد لفظ القضاء. لحظة، تقدم القضاء المطلق القدر قضاء المطلق لا في المعنى المقيد الحين. تحتاج تحرير هذه. ولم يرد لفظ القضاء وما يتصرف منه في المعنى. والقضاء المقيد يراد به القدر المحتوم ويعبر عنه بالتقدير، وأكثر ما يرد في كتاب السنة في الدلالة على معنى القدر. إذن هنا ولم يرد لفظ القدر لكنه وما يتصرف منه في المعنى المطلق لفظ القدر، يعني قليل جدا أن يأتي قدر في الكتاب والسنة ويراد به القضاء المطلق أو التقدير المطلق، إنما يأتي ويراد به القدر الذي هو الكتاب، هذا أكثر ما يريد. هذه تحتاج إلى تحرير الشيء. صلى الله عليك. والقضاء المقيد يراد به القدر المحتوم المكتوب في اللوح المحفوظ ويعبر عنه بالتقدير المقيد. إذن عندنا الآن القضاء المطلق عرفناه، التقدير المقيد أو القضاء المقيد والقدر بمعنى واحد، قدر المقيد والقضاء المقيد بمعنى واحد، هو الذي سنعرفه الآن إن شاء الله. تعريف هذا تعريف القدر يعني إذا دخلت إلى كتب الحديث والتفاسير وكتب العقائد حتى الكتب أنه القدر تجد أنك تدخل في عالم يشتتك ما تصل إلى شاطئ. والذين يقتصرون على تعريف يقتصرون على تعريف هو في الحقيقة خطأ. أضرب مثال على ذلك، مثلا عندك الآن سيد سابق عرف القدر بأنها السنة الجارية ونقله عنه أبو بكر الجزائري، وهذا تفسير قاصر جدا، خطأ حصره بالسنة الجارية خطأ، ولأننا كما سيأتينا في الأدلة الشيء الذي هو أصغر من الذرة مقدر، كل حركة وكل سكون يعني وأن تسقط هذه حركة حبة يعني هذه شيء له وجود مادي محسوس ليس فقط. ومن هذا التفسير الذي تفسير القدر بالسنة المطلقة، طبعا ستجد تفسير ثانية كثيرة، تفسير المعتزلة والباطنية والصوفية وشيء يشتتك جدا، وتجد بعض التعريف القاصرة وبعض التعريف الخاطئة ما تجد ما يروي غريبك. وأنا في دراسة القدر وفي دراسة كل ما يعني يسر الله ما أدخل الناس في معمعات الخلاف، لا أجعل الخلاف هو منطلق، لا كما تعودنا نحن في الحقيقة في بعض المسائل عرفنا منهج أهل السنة من خلال الرد ما عرفناه تأسيسا، لا أنطلق من التعريف من كتاب الله وسنة رسوله وكلام السلف ما يحتاج، هذه مقاصد الشرعية معاني أسماء شرعية تكفر الله ببيانها، ما يحتاج أن نذهب إلى هذه الخوض الذي وباحث يعني رسالته في القدر ذكر يمكن أكثر من 10 تعريف أو 13 تعريف وترك هكذا يعني قال فلان ورجع وانظر وانظر وانظر وانظر وانظر وترك الآن في خضم تعريف، لا هذا ما يصلح، ليس منهجا أبدا ولا الحمد لله أرتضيه لي ولكم. ستجدون تعريف واضحة مأخوذة من الأدلة ومريحة، وهذا المطلوب، مطلوب منا أن نؤمن بالقدر ونعرفه على القيمة جرى في كتاب سلام الله عليك. وأكثر ما يرد في الكتاب والسنة في الدلالة على هذا المعنى لفظ القدر وما يتصرف منه، يعني لفظ القدر إذا ورد قدر تقدير قدر مصدر فعل أرد به هذا المعنى وهو تقدير، نعم التقدير المعين والقضاء المعين هذا المقصود به القدر، ولكن يرد القضاء ويرد به القضاء المطلق صحيح، يرد القضاء ويرد به الخلق والإيجاد صحيح كثيرا. صلى الله عليك. تعريف القدر العام هو كتابة الله ما اشتمل عليه علمه من مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وإرادته لها إرادة كونية وفق حكمته سبحانه وخلقه لها لآجالها. خلاص من أثبت هذا، هذا المطلوب الآن في عقيدة الإيمان بالقدر، المطلوب أن تؤمن بهذا أن الله كانت المقادير في علمه وكتبها في اللوح المحفوظ قبل 50,000 سنة من خلق السماوات والأرض، وأنه أراد أن تقع لأجالها لاقتضاء حكمة ذلك، وأنه هو الذي يخلقها خلقا موافقا للقدر السابق، هذا المطلوب الآن، هذا معنى القضاء الذي نحن مكلفون والأمة مكلفة بالإيمان به. صلى الله عليك. وهذا التعريف يتوفر فيه وصفان، الأول أنه يجمع أركان الإيمان بالقدر مراتب القدر، وهي الأولى علم الله المحيط بمقادير الخلائق أي بما كان ويكون وسيكون من المخلوقات وما يجري عليها ومنها، الثانية كتابة الله ما كان في علمه من مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، الثالثة مشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية وقوع تلك المقادير لآجالها وفق حكمته البالغة، الرابعة خلقه سبحانه وتعالى تلك المقادير عندما تحين آجالها. وسيأتي مزيد إيضاح لهذه الأركان. الثاني أن كل جزء منه يدل عليه دليل صحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي ذكر الأدلة بالتفصيل إن شاء الله تعالى. إذن هذا تعريف يجمع مراتب أو أركان الإيمان بالقدر، وكل جزئية منه دل عليها الدليل الصحيح. خلاص انتهى، ماذا نريد نحن أكثر من هذا؟ يبقى يعني لو يأتي شخص بارع في اللغة ويأتينا بتعريف أكثر اختصارا. نعم، الاختصار في التعريف مطلوب. وأذكر مرة كنت أدرس في كلية الشريعة وذكرت أنني يعني اجتهدت ووضعت تعريف للتوحيد العام، تعريف التوحيد العام في 6 كلمات، وقلت هو العلم بالله واعتقاد تفرده والقيام بحقه. العلم بالله يشمل معرفة جميع الأسماء والصفات الربوبية، ويعتقد تفرده بحقائقها ويقوم بحقه وتوحيده. قال شخص سوداني الشيخ ابن عثيمين عرفه بأقل من كذا. قلت كيف عرف الشيخ؟ قال التوحيد هو إفراد الله بخصائصه وحقه. إفراد الله كلمتين، بخصائصه 4 كلمات، وجمع المعاني المطلوبة، جمع ما يدل على فعل العبد، وما يدل على التفرد، وما يدل على خصائص الله وأسماء الصفات، وما يدل على حقه وهو توحيد الله ب4 كلمات. نعم، كل ما كان الإنسان أقوى وأبرع في اللغة كل ما جاءنا بأسلوب تعريف قد يكون مختصر وقوي في البناء، ها؟ لكن إذا ما نستطيع نأتي به ولو كان طويل شوي، لكنه يؤدي بالمقصود، لأن المقصود هو المقصود، ها؟ المقصود هو العقيدة والفهم، ها؟ وهذا هو الذي وليس بطويل كثير، 1.5 سطر يجمع 4 مراتب أو 5 مراتب أو 5 أركان، جيد مفيد وتوافق مع منطق الحديث، يعني ما تجد إشكال فيه، يعني هي نفس ما أخذ من الحديث، ها؟ ما أخذ من الحديث والآيات. طيبكم الله. الحكمة اللي ذكرتم هنا أدخلتموها في المشيئة، أدخلتها تأدبا، حيث ما أريد. قبل هذا، قبل هذا يعني عندنا مبحث، يعني ما كنت ما أتكلم عنه هنا، كنت عندما ندخل في مراتب القدر بالتفصيل أتكلم عنه، وهي هل تسمى مراتب أو تسمى أركان؟ المرتبة مثل الدرج، إذا تسلق أو ارتقى إلى المرتبة العالية تخلو منه مرتبة، فتقول مرتبة ابتدائية والمتوسط والثانوي، ينتقل من مرتبة إلى مرتبة. أو هي أركان، هذا مبحث مهم جدا، وهي أنك إذا نظرت إليها مراتب علم الله، كتابته، إرادته، حكمته، خلقه، وجدت أنها هي أفعال الله عز وجل وصفاته، ولا لا؟ كلها مقتضى صفات، صفات الربوبية طبعا. عندما نتكلم عن القدر نتكلم عن الربوبية، خلاص ما في شيء اسمه إلهية هنا، إلا أن تعتقد هذا فعل، هذا توحيد الإلهية، لكن نحن نتكلم عن الرب، ها؟ وتوحيد الربوبية. إذن هي باعتبار أنها صفات الرب وأفعاله، ها؟ هي مراتب يصدق عليها أنه انتقل من مرتبة إلى مرتبة، ها؟ مثلا كانت في علم الله ولم تكن مكتوبة، صحيح؟ ثم كتبها، ولكن لا نقول أنه، بل وهي في علم الله كان مريدا لها، مريد وتقتضي الحكمة، ثم يخلقها. إذن هي 3 مراتب، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة الخلق والإيجاد، هذه نعم ما تكون كلها ما. لكن باعتبار فعل العبد، نحن الآن باعتبار صفة الرب هي مراتب يصدق عليها، باعتبار فعل العبد، العبد يجب أن يؤمن بها جميعا، ولا لا؟ إذن هي أركان، أركان لإيمانه بالقدر، لا يكون إيمانه بالقدر صحيحا إلا باجتماعها جميعا. فهي إذن أركان الإيمان بالقدر، وهي مراتب القدر، يعني مراتب القدر باعتبار صفة الرب، والإيمان بالقدر باعتبار فعل العبد. الحكمة مهمة، لأنه يعني كون الحكمة معتبرة في أفعال الله وما يعامل به عباده وما يجري في كونه أو غير معتبرة في القدر، هذه من يعني مسائل تطاحن عليها المدارس الإسلامية المعتزلة والأشاعرة والسلف، يعني كلام كثير جدا جدا جدا، وهي من أسباب زيغ بعض الناس. يقول لك ما أكرم المطيعين لحكمة، ولا بل لو أكرم العاصي ما في شيء، يعني سوء ظن بالله عز وجل. إذن الله سبحانه قدر ما قدر لحكمة، ونبحث الأقضية اللي مرت معنا تبين الحكمة تماما. من فعل مشيئة متضمنة للحكمة، نعم مشيئة قائمة على الحكمة. نعم صحيح. القضاء بمعنى تنفيذ الحكم، يرد لفظ القضاء ويراد به أمران كما تقدم، الحكم وهو القضاء المطلق، قلنا يرد كثير في النصوص. نعم. وتنفيذ الحكم وإنجاجه وهو الخلق الذي هو المرتبة الرابعة من أركان مراتب الإيمان بالقدر، يأتي هنا ويأتي هنا كثير، لكن قلنا قليل هو أن يأتي القضاء ويراد به القدر الذي هو الكتابة، كتابة تقدير معين مقيد. صلى الله عليه. القضاء والقدر عند الاجتماع والافتراق يصدق على لفظي القضاء والقدر القاعدة المقررة في الأسماء المتعددة التي بينها وصف مشترك مثل الفقير والمسكين، الإسلام والإيمان ونحوها، ويكون الأصل أنهما يعني الأصل يعني في القاعدة، قاعدة في مثل هذه الأسماء وهي كثيرة جدا في اللغة العربية، القاعدة نعم أنهما عند الافتراق يدل كل منهما على كامل الحقيقة المشتركة التي يدل عليها الوصفان، ولا يصرف عنها إلا بقرينة واضحة متصلة أو منفصلة، وإذا اجتمع دل كل واحد منهما على معنى أخص حيث يدل كل منهما على جزء من المعنى المشترك، مثال ويأخذ الثاني الباقي، يكون الباقي باقي المعنى المشترك للفظ الثاني. مثال لفظ الفقير والمسكين، إذا افترقا دل كل منهما على سائر ذوي الحاجات، وإذا اجتمع وإذا اجتمع كان لكل منهما معنى أخص في الدلالة على نوع من ذوي الحاجات، وعليه إذا افترق لفظ القضاء والقدر دل كل منهما على المعنى العام للقدر المشتمل على المراتب المتقدمة، وإذا اجتمع القضاء والقدر دل القدر على التقدير السابق كتابة المقادير، ودل القضاء على مرتبة الخلق والإيجاد للمقدور حينما يحين أجله، وكلاهما يدل على حقيقة ثابتة، يعني عند الاجتماع قصدي، وكلاهما عند الاجتماع يدل على حقيقة ثابتة. وكلاهما عند الاجتماع يدل على حقيقة ثابتة، وهي أن ما قدر أي كتب فسيقضى أي يخلق موافقا للكتابة السابقة، وما قضي أي خلق أو سيقضى أي سيخلق فإنما يكون خلقه موافقا للقدر السابق. إذن بينهما ترابط قوي جدا، ها؟ بين هاتين المرتبتين. طيب. قال الزهري حقيقة وجدت كلام الزهري هذا عجيب، أنا كنت أقرر هذا وأستدل له، وبتوفيق الله مع البحث وجدت كلام الزهري، وهو أصله الخطابي، بس الزهري أوضح من جهة أنه يعني قال كلمة هنا، قال ومنه القضاء المقرون بالقدر، هذا يدل على إيش؟ على الاجتماع، أنه يجتمع، ها؟ فهو كأنه يستصحب القاعدة هذه، يقول منه القضاء المقرون بالقدر. نعم. صلى الله عليك. وكلاهما يدل على حقيقة ثابتة، وهي أن ما قدر أي كتب فسيقضى أي يخلق موافقا للكتابة السابقة، وما قضي أي خلق أو سيقضى أي سيخلق فإنما يكون خلقه موافقا للقدر السابق. قال الزهري رحمه الله ومنه القضاء المقرون بالقدر، والمراد بالقدر التقدير وبالقضاء الخلق، كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات تقدير، يعني قصد الكتابة، ليس التقدير المطلق تقدير الكتاب والقضاء الخلق. نعم. كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات أي خلقهن، فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر، والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه. انتهى من لسان العرب. وعلى هذا يكون القدر عند اجتماع اللفظين هو الكتابة السابقة، والقضاء هو إيجاد وتنفيذ ذلك الأمر أمر المقدور عندما يحين أجله. ويدل على أن القضاء يأتي بمعنى الخلق والإيجاد وإنجاز الأمر المقدر عندما يحين أجله، قوله تعالى هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقوله هل معنى قضى الآن قلنا يأتي بمعنى التقدير السابق، هل معنى عندما قدر في القدر السابق في علمي هذا مقصود هذا؟ لا، لأنه هذا قال كن، هل عندما قدر قال كن؟ لو قال كن لكان كل شيء في ذاك الوقت. لا، إذا المقصود هو القضاء هنا بمعنى إذا أراد أن يقضي، إذا قمت من الصلاة إذا أراد أن يقضي أمرا، ها يعني ينجز أمرا قد قضاه فإنه يقول. فيأتينا كلام ابن جرير كذا. صلى الله عليه. وقوله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فدلت الآيتان على أن الله إذا قضى أمرا أي أراد حصوله ووقوعه وخلقه فإنه يخلقه بأمره فيقول كن فيكون وفق قدره السابق، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أراد شيئا أراد خلق شيء، أراد شيئا أي أراد خلق شيء. ومثلها إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إذا أردنا خلقه، إذا أردنا وجوده. وقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال ابن جرير الطبري رحمه الله في معنى قوله تعالى إذا قضى أمرا يقول وإذا قضى كون أمر من الأمور التي يريد تكوينها فإنما يقول له كن، يعني للذي يريد تكوينه كن فيكون، ماذا فيكون ما أراد تكوينه موجودا بغير معاناة ولا كلفة مؤونة. انتهى كلامه رحمه الله. والآية بمعنى قوله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ومما ورد في أن القضاء بمعنى الإتمام والإنجاز قوله تعالى فلما قضينا عليه الموت، وقوله فقضاهن سبع سماوات. بسم الله. لا، الذي يقول بمعنى واحد أول شيء الخلاف، وسبب الخلاف وسبب المشاكل كلها عدم التفريق بين أنواع مثل الإيمان والإسلام، يتفقان في معنيان، يكون الإسلام هو الإيمان في معنيين ويفترقان في معنى. فالإسلام بمعنى الإيمان يعني أصل الإيمان الذي يدخل به الإسلام يقال له إسلام ويقال له إيمان، يتفقان فيها. والإيمان والإسلام يتفقان في أن كلاهما يدل على الدين كله. إذا الذي قال هو أراد هذه المعنيين بس ما فصل، ويختلفان في إذا اتفق يراد بالإيمان ما في القول يراد في بعض الإسلام كما حديث جديد الله إذا وجهه ما فصل. فالذي قال الإيمان هو القضاء هو القدر فصح مقصود به القضاء المقيد. الله يجزاك نقول القضاء هو المقيد، ويأتي القضاء بمعنى هو هذا الذي يحل إشكالات الآن كبيرة جدا ستاتين في نحل إشكالات كثيرة وقف أمامها العلماء وأخذوا وحطوا واللي علق باطل عليها وهي واضحة. القضاء يأتي بها قضاء مطلق وقضية مطلقة، قد يأتي ما يعارضها يفقد الشرط من شهور لو شكنا مدام القضاء والقدر يعني يعم كل حتى السنن الكونية كل شيء. ما هو سبب قصركم هنا في البداية على الأغذية المطلقة التي تتعلق بأفعال العبادة؟ لأن هي اللي كلام في القدرة حوله، لكن كل شيء مقدر. حنا سنة دي عند تعريف القدر كل ما يكفي بالتعريف، لكن الكلام فعل العباد وخلق فعل العباد هي هذه إشكالية القدر في هذا. هذيك ما فيها إشكالية، ما فيها إشكالية. نحن ما سنأتي نتطرق إليها في موضعها. عندما نقول نوع المكتوب سنقول ما نوع المكتوب كل شيء. نوع كتب الله كل ما شيء خلقه في الملك في السماوات والأرض كل شيء. وهناك نوعين آخرين سنقسمهم إلى أقسام ليشمل بحثهم وفهمهم. فهم معنى كونها مكتوبة مقدرة. بعض الناس يظن أن الكتابة كل شيء أنها بمعنى واحد. ولكن نمشي خطوة خطوة أحسن. قدر يحتاج إلى خطوة. أنا بالنسبة للسنة الكونية يعني شرط وكذلك مما يدل عليه القرآن يقوله وكذلك أنهم مفترين. نعم. هذه قاعدة مستمرة. نعم. لكن بعضهم يفرق يعني يقول السنة أنواع، يعني هناك سنة كونية، سنة تختص بالكفار، سنة المسلمين. إيه كلها كونية. أنواع كثيرة صح. لا لا أنا لي مثلا خطب من ضمنها خطبة شنو الله التي يعامل بها عباده المؤمنين ويتختلف عن الكافرين، وهناك شنو الكونية يعني سببها كوني ليس سببها فعل، يعني فعل واحد يعني قد يكون فعل أمة أو فعل أهل الأرض كلهم، وقد يكون شنو خاصة بكل بلد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا خاصة به، يعني قد تكون عندهم سنن أو نوع من الجزاء أو عند غيرهم غير هذا، وقد يأتي سنة وهي التي قالوا أن الله سبحانه وتعالى ما عاد يجريها على خلقه. هذا من السنن ثبت أن الله والأول كان إذا عصوا الرسول أهلكهم جميعا يسمونه، الآن الله سبحانه ما عاد يهلكهم جميعا، يهلكهم جزئيا، هلكا جزئيا، عقوبة جزئية. السنن كثير ومفيدة الحقيقة، وفيها أيضا كتب عن السنن الكونية، لكن ما تتخلف. هي السنن الكونية أول شيء هي الشيء المضطرد الذي كلما جاء سببه جاء جزاؤه، هذا معنى السنن، سواء عاد نوعه أو شيء آخر، لكن هذا معنى السنن. ونحن قلنا أن سنأخذ السنن التي يعامل بها المكلفين على أفعالهم، هم على أفعالهم، فهذه سنركزنا عليها. وقد يأتي ما يمنع من السنة الكونية، هذا الذي نقف عنده في الدرس القادم. هناك موانع لها أو تخلف شروط تخلف شرط، فهنا في الحقيقة لا تنتقض لأنها تخلف شرط. أي قد ينفذ غيره. هذا لذيذ جدا، هذا يحل إشكالات عجيبة جدا. هذه سنة كونية أخبر الله بها، جاء ما يعارضها، خلف شبابها، فلم تنزل عليه ونزل عليه شيء آخر، لم تتغير السنة. إذن هذا سيزيل إشكالات كبيرة جدا، من أهمها كنا حقيقة ما نبغى نستعجل، لكن خليك تشتاق إليه. لا يرد القضاء إلا هذه من المشاكل الكبيرة التي لو تقرأ فيها ربما ما تخرج بنتيجة. أنا يعني ما تخرج نتيجة تشفي الغريب. وإذا يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذه ستأتينا في الكتاب عندما نتكلم عن مرتبة الكتاب. منهم من قال أنه في القضاء المطلق، ومنهم من قال أنه في صحف الملائكة. القضاء المطلق ما أحد قاله، لأنه ما في أحد إلى الآن حسب فهمي يتكلم عن القضاء المطلق بهذا التصور، لكن يأتون بأمثلة تدل على أنهم قد يقصدونه، ولكن قيل أنه في الشريعة، يعني في النسخ في الكتاب في القرآن، وقيل أن النسخ في صحف الملائكة. كذلك حالة العمر هذه الموضوع القادم إن شاء الله. هذه في قضاء المطلق. هذه لأنك الآن قد تجي الشخص مؤمن وظاهر خير وواصل لرحمه وبر بوالديه يصير عمره قصير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. عمره قصير. ها؟ بعضهم قال البركة يعني. بس عشان ما يعرفون هذا اللي احنا فيه راحوا للشكل. يعني تجد تأويلات عجيبة كلها أنهم ما يعرفون هذه النقطة الجزئية التي مبينة في كتاب الله. ما جينا بشيء عندنا. نحن نأتي بالموضوع ونكثر الأدلة. اللي هي إيش النقطة؟ درس الجاي. هي القضاء المطلق. التشويق. القضاء المطلق. القضاء المطلق. النقطة هي ما يفهمون القضاء المطلق. قضاء المطلق يعني المراتب الأربعة. لا قضاء المطلق اللي قلنا نحن حكم المطلق. ففعل العبد مبين بقول كذا وفعل الرب شنو جاء؟ فعل الرب مبين بكذا. شنو؟ من فعل كذا يعطي كذا، من فعل كذا يعطي كذا، من فعل كذا يطول عمره من كذا يجلس في رزقه. يعني هذا شنو كوني إذا الجامعة ما يمانعه يعني. الآن نحن يعني من طريف ما أقول للطلاب أننا نصل أحيانا إلى المقصود. فيفهمه الطلاب قبل شرحه، وهذا هذه فائدة التمهيدات. فائدة التمهيدات عندنا لا نجد صعوبة بتفهيمه، وقد يفهمه بعض الطلاب ويريدونه لك ما شاء الله يعني يبنون على ما فهمه مثل إرادك له. سيأتي يعني أمثلة كثيرة ونقول له العلم يعني لذيذة جدا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت. أستغفرك.